بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. تفضل. والنفاق أن تظهر في بعض النسخ بلسانك أو باللسان، أن تظهر باللسان الإسلام وتخفي بالضمير الكفر، هكذا بعض النسخ، والمعنى ظاهر. قول رحمه الله: والنفاق، النفاق مصطلح إسلامي لم تكن الجاهلية أو لم يكن العرب يعرفونه بالمعنى الإسلامي الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، ولكن هذا المصطلح مأخوذ من معان عربية يعرفها العرب بلا شك، فمنهم من يقول ومأخوذ من النفق، والنفق هو السرب بفتح الراء في الأرض، له مدخل وله مخرج. ووجه الشبه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الإسلامي أن المنافق يبطن أشياء ويظهر أشياء، كما أن النفق من سار على ظهره لا يعرف ماذا في باطنه. وهناك من يقول ومأخوذ من النافقاء، النافقاء غار، غار يحفره اليربوع، واليربوع دويبة أكبر من الجرذ، ومنهم من يقول هي الفأر، منهم من يقول هي الفأر، وإذا أنثى يقال له اليربوعة. ومن شأن اليربوع في حفر غاره أنه يحفر غارا له باب يعرفه من مر عليه، ويدخل في الغار يحفر غارا آخر له باب آخر، يبقى يحفر في طرفه إلى أن يرق، يرقق هذا الطرف حتى يسهل الخروج منه بسهولة. فإذا جاء أحد يهاجمه، أو إذا جاء شيء يهاجمه كالحية مثلا، الحية تدخل عليه الغار، إذا جاءت الحية تهاجمه من المدخل ويقال له القاصعاء، فإذا دخلت من القاصعاء ذهب هو إلى النافقاء ونطحها برأسه نطحة خفيفة، فانكسر هذا الغشاء الرقيق وخرج. من مكان لا يعرفه أحد. وجه الشبه بين النفاق الاصطلاحي بالمعنى الإسلامي السابق وبين هذا المعنى اللغوي أن اليربوع يظهر له مدخلا ويخفي مخرجه ويدخل من الشيء ويخرج منه دون أن يرى. كذلك المنافق يدخل الإسلام أي في الظاهر ويخرج منه أي في الحقيقة، والناس لا يشعرون، إنما الذي يعلم هذه الحقيقة هو الله عز وجل. على كل هذا النفاق داء عضال نعوذ بالله منه، وقد كان السلف يخافون على أنفسهم من النفاق كما مر بنا من كلام ابن أبي مليكة أنه قال أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف على نفسه النفاق. وكان الحسن البصري يقول والله ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. النفاق يكفي أن الله سبحانه وتعالى قال في المنافقين هم العدو فاحذرهم، أجعلهم الله في العداوة أشد من الكفار، لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وذكر الله شأن المنافقين في عدة سور من القرآن الكريم وجعل لهم سورة باسمهم وهي سورة المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وفضحهم الله في سورة التوبة، ومن أسماء سورة التوبة الفاضحة والكاشفة، أي فضحت المنافقين ومنهم من يقول كذا ومنهم ومنهم، كشفهم الله. وهم مهما أخفوا فإن حقيقتهم تظهر ولو على فلتات الألسنة، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم إسرارهم. نعوذ بالله من النفاق ونعوذ بالله من أهله. والناس ثلاثة أصناف، إما مؤمن وإما كافر وإما منافق. والمنافق في الدنيا يلحق بالمسلمين في الأحكام، وفي الآخرة يلحق بالكفار في الجزاء. ولحوقه بالمسلمين في الأحكام من باب الأخذ بالظاهر، والله يتولى السرائر، من باب الأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. وقد يكون السبب في النفاق أن صاحبه يخاف من السيف، ولذلك لم يعرف النفاق في مكة إنما عرف في المدينة، لم يعرف في زمن الاستضعاف وزمن الابتلاء والمحن على أهل الإيمان، إنما عرف في زمن التمكين لأهل الإيمان والذلة والضعف لأهل الشرك والأوثان، فعند ذلك نبتت نابذة النفاق. وقد يكون النفاق من أجل مصالح دنيوية لا من أجل الخوف من السيف، ولكن من أجل المصالح الدنيوية، يرى أن أموالا ستقطع عليه إذا أعلن كفره مثلا، وأن عطاء سيحرمه إذا أعلن كفره، فيخفي حقيقته على أهل الإيمان ويظهرها على أهل الشرك إذا خلا به. والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. العلماء يقسمون النفاق إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي يعد من جملة الكبائر التي لا تخرج صاحبها من أصل الإسلام، وإن كانت تخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، لأن كما قلنا إن المراتب ثلاث: مرتبة الإسلام وأعلى منها الإيمان وأعلى منها الإحسان. والله سبحانه وتعالى قد قسم المؤمنين أيضا في القرآن كما سمعنا في القراءة في سورة فاطر في قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالرجل يخرج من الإيمان ويبقى في الإسلام بكبيرة من كبائر الذنوب، وفيه يقال مسلم بأصل إيمانه وفاسق بكبيرته أو بفسقه. ومهما كان فلا بد أن كل مسلم عنده شيء من الإيمان. لا تظن أن المسلم إذا كان مرتبة أقل من درجة المؤمن فليس عنده إيمان أصلا، لا. طبعا عندنا في حديث الشفاعة الرجل الذي يخرج من النار وفي قلب مثقال ذرة من إيمان، لم يقل من إسلام، مثقال ذرة من إيمان. فعلى كل حال لا بد أن يكون مع المسلم شيء من الإيمان. كيف يكون مسلما صحيحا؟ والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو لا يؤمن بهذه الأشياء كافر. إذا كان كذلك يكفر، يخرج من الإسلام والإيمان. لكن هي درجات متفاوتة بين المؤمنين، يقال محسن ومؤمن ومسلم. على كل، الكفر النفاق العملي الدليل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هذا الحديث في الحقيقة فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى، أولا نكمل الحديث، هذه الأربع: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وفي بعض الروايات وإذا خاصم فجر. هذه الصفات الأربع إذا وجدت مكتملة في رجل كان منافقا نفاقا عمليا خالصا. أقول هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن صاحب الكبيرة لا يخرج من الإسلام، أن صاحب الكبيرة لا يخرج من الإسلام لقول عليه الصلاة والسلام. إيش وجه الشاهد في الحديث؟ ما هو وجه الشاهد عند الحسن؟ ها؟ إيش وجه الشاهد في الحديث؟ أن المعصية لا تكفر صاحب، لا يكفر بها. لما فرق النبي عليه الصلاة والسلام في من أتى واحدة قال فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وكذلك الثانية والثالثة، ولما جاء عند الربيع قال كان منافقا خالصا. سنترك الكلام على كان منافقا خالصا الآن، لكن كون الرجل يكون فيه خصلة من النفاق ولو كان كافرا لما كان فيه خصلة من الإيمان، إذن هذا دليل على بقاء أصل الإيمان مع وجود خصلة من النفاق، وخصلتين وثلاث، هذا واضح. الفائدة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب. يذكر العلماء إذا حدث كذب دليل على كثرة ذلك منه، دليل على كثرة ذلك منه. ودليل، ولا يكون كذلك إلا إذا حدث وهو يعلم أنه يكذب، ويعد وهو ينوي الخلف، ويعاهد وهو ينوي الغدر، ويؤتمن وهو ناو للخيانة. يعني في فرق بين الإنسان يعاهد وهو ينوي الوفاء ثم تغلبه نفسه أو شهوته أو سبب من الأسباب فيقع في هذا، بخلاف من يعاهد وهو ناو أن يغدر، يقبل الأمانة التي يؤتمن عليها وهو ناو أن يجحدها وأن يخونها. هذا أشد لا شك، هذا أشد، ومع ذلك لم يخرجه من الإسلام. الفائدة الثالثة، هكذا الثالثة، قوله كان منافقا خالصا. قد يقول قائل ما هو الدليل على أن قوله عليه الصلاة والسلام كان منافقا خالصا هو النفاق العملي؟ لماذا ما يكون النفاق المكفر؟ ما دليل العلماء الذين حصروا أو قيدوا هذا الفهم بأحد صورتي أو بإحدى صورتي النفاق؟ ما الدليل؟ فأقول لو كان كافرا الشعبة الواحدة من شعب الكفر مكفرة بذاتها إذا استوفى صاحبها الشروط وانتفت عنه الموانع، وليس الكفر، لم يعرف الكفر في الشرع بمعصية زائد معصية زائد معصية زائد معصية تسوي كفرا. هذا شيء غريب على الحس الشرعي، ففي شواهد ومتابعات، والضعيف ينجبر ويقوى حتى يصير له حكم آخر من غير جنسه. فلو أن إنسان ارتكب كبيرة ثم كبيرة أخرى ثم أخرى ثم أخرى، لا يقول عالم إن الكبائر الأربع إذا اجتمعت تكفره والثلاث لا تجعله كافرا، تجعله في دائرة الإيمان الإسلام ولا زال. فقوله كان منافقا خالصا لا يمكن حمله على النفاق الأكبر، لأن مقدمات وجزئيات هذا النفاق هي من جنس الكبائر وليست من جنس المكفرات. واضح هذا؟ لأننا في زمن أصبح كثير من الناس حتى لا يرتضي فهم السلف، يقول لك ما الدليل على أنه على أن قوله عليه الصلاة والسلام كان منافقا خالصا، أي أنه ليس النفاق المكفر؟ أقول هذا النفاق الخالص جاء من جزئيات معينة، هذه الجزئيات من جنس الكبائر ليس فيها شيء من شعب الكفر، وليس من يعني منهج الشريعة أن المعصية إذا كثرت تصير كفرا. نعم نحن لا نمانع من أن الرجل ربما يعمل معصية ويستحلها ويستمر معصية زائد معصية زائد معصية فيكفر بالله فيقع في المكفر الأكبر، لا لأن المعاصي اجتمعت فصارت كفرا، ولكن جرأته المعاصي على اقتحام الكفر الأكبر. لا نمانع من هذا، بل ربما أن المرء من معصية واحدة يخشى على نفسه أن يفتح عليه باب الكفر. لكن بحثنا في كونه عليه الصلاة والسلام لما قال كان منافقا خالصا ليس هو النفاق الأكبر للأدلة أو للدليل الذي سمعتم. الصورة الثانية الكفر الاعتقادي، والكفر الاعتقادي هو أن يظهر الإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو في داخله غير مقر بهذا أو غير ملتزم هذا. أما أنه غير منقاد فيرجع إلى نوع عدم الانقياد، فإن كان في كفر يكفر وإن كان في فسق يفسق. أما الأصل أن يصدق أو يقر ويلتزم، هذان شرطان في صحة الإيمان. الإذعان، الانقياد، الاستسلام إلى غير ذلك، هذه مراتب واسعة. قد يكون الرجل غير مذعن في أمر تركه يكون كفرا، وقد يكون غير مذعن في أمر يكون تركه يكون فسقا، هذا أمر آخر، وكل شيء يحسب على حده وقده الشرعي، لا يزاد في ذلك ولا ينقص. إذن عندنا النفاق نفاقان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. وعرف المؤلف أي النفاقين؟ المؤلف عرف أي النفاقين؟ النفاق الاعتقادي، والذي شهر على المنافقين، والذي عرف به المنافقون، نسأل الله العفو والعافية. طيب، تفضل، بارك الله فيك. واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، هكذا وقف. على كل ما هذه الكلمة في الحقيقة مجملة، واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، فسياق الكلام والظاهر من هذه الفقرة أن المقصود أن الدنيا دار عمل، فالمجتهد في العمل يكون فيها محسنا، ومن دونه يكون مؤمنا، ومن دونه يكون مسلما. هذا الذي يظهر أن هذا هو المراد. وأما الآخرة فهي دار جزاء، دار جزاء وإكرام أو إهانة، يكرم أهل الإيمان ويهان أهل الكفر والطغيان، نعوذ بالله منهم ومن حالهم. لكن البعض ذهب إلى أن المؤلف يريد أن يقسم الديار إلى دار إسلام ودار كفر، وديار الكفر منها ما هو دار حرب أو غير ذلك. بعض العلماء ذهب إلى هذا المعنى، مع أن ظاهر السياق أنه يتكلم ليس في باب أحكام الديار، هذا ظاهر السياق، أنه يتكلم في من عمل العمل يكون في الدنيا، وأما في الآخرة فهي دار جزاء. الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء ودار عمل، والآخرة دار جزاء. ولا ينافي هذا أنه يوجد في الآخرة بعض الأوامر، كأمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يسجدوا، فالمؤمنين يسجدون والمنافقون لا يستطيعون السجود، هذا شيء نادر جدا، وكان فيه امتحان وكشف الحقيقة للمنافقين الذين كانوا يقولون نحن مؤمنون، وأرادوا أن يستمروا في غيهم وأن يستمروا في كذبهم وخداعهم حتى في الآخرة، فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قد يقول قائل الدار الآخرة دار جزاء، كيف يدعون إلى السجود؟ هذا شيء نادر، وكان لحكمة كما سمعتم. على كل، بعض أهل العلم ذهب إلى معنى آخر، أن المؤلف أراد أن يقول الديار تنقسم إلى دار إيمان وإسلام ودار كفر، مع أنه لم يقسم هذا التقسيم لأنه لم يتعرض إلى الكفر أصلا. لكن على أي حال نتكلم عن حكم الديار من باب الفائدة خاصة، وقد ذهب بعض الناس إلى هذا المعنى. ما أدري هل في نسخ أخرى من الكتاب، كتاب البربهار رحمة الله عليه، ما يدل على هذا السياق، ما أدري النسخة التي بين يدي. يقول أعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. ها؟ إيش يقول في التعليق؟ هذا كلام آخر، هذا كلام الإسماعيلي في عقيدته، فكونه يأتي به من ذلك المكان من كلام الإسماعيلي ويضع هذا يدل على أن المحقق أيضا يرى هذا الرأي، لكن بعيد هذا المعنى. كلام الإسماعيلي أيضا عندي موجود، عندي موجود عندي في الحاشية، المحقق ذكر ذلك في كتاب الإسماعيلي اعتقاد أهل السنة، قال يرون يعني أهل السنة أن الدار دار إسلام لا دار كفر، كما رأت المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين. يعني المحقق نفسه من جملة الذين يرون هذا الرأي، مع أن ظاهر السياق في نظري بعيد عن هذا المعنى، إنما أراد بذلك معنى الجزاء في الآخرة والعمل، حتى يكون المرء إذا أكمل عمله مؤمنا وإذا نقص في عمل يكون مسلما، هذا في دار الدنيا. لكن على كل حال أذكر شيئا من أحكام الديار، خاصة وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا. فأقول الديار قسمان، وبعضهم يزيد قسما ثالثا سنتكلم عنه. الديار قسمان، دار إيمان أو إسلام ودار كفر. وللعلماء كلام في مناط هذا التقسيم والسبب الذي يبنى عليه هذا التقسيم. متى تكون الدار دار إيمان ومتى تكون دار كفر؟ العلماء في هذا أقوال، وبعضهم يرى هذه الأقوال قولا واحدا، وإنما تكلم بعضهم على المعيار أو المناط، وبعضهم تكلم على آثار وعلامات هذا المعيار، فهي راجعة إلى القول الأول. فقول جماعة كثيرة من أهل العلم إن معيار التقسيم هو السيطرة والقوة والظهور والتمكين، السيطرة والقوة والظهور والتمكين. فإذا كانت الدار يسيطر عليها المسلمون ولهم القوة والظهور فيها وهم ممكنون فيها فهي دار إسلام، وإذا كانت هذه الأوصاف للكفار فهي دار كفر. وهذا القول في نظري لا يختلف فيه أحد، وما ينبغي أن يختلف فيه أحد، فإن الدار إذا سيطر عليها المسلمون وأعلوا فيها أحكامهم وشعائرهم وشعاراتهم وأمنوا أنفسهم ومن دخل في أمانهم وجوارهم وعهدهم وذمتهم، فلا شك أنها دار إسلام، والعكس إذا كان كذلك مع الكفار. في قول آخر لبعض أهل العلم إن مناط التقسيم ظهور وعلو الأحكام، فالبلاد التي تعلوها أحكام الإسلام هذه بلاد مسلمة، والبلاد التي تعلوها أحكام الكفر هذه بلاد كافرة. وهذا القول من المهم الوقوف عنده، لأنه ينبني عليه في واقعنا المعاصر مفاهيم معينة وسلوكيات، فانطلق من هذه المفاهيم. فعندما ننظر إلى أكثر بلاد الإسلام، أكثر بلاد الإسلام ولا أقول كل، لأن في بلاد الإسلام بلادا تحكم بالشريعة الإسلامية ومنهجها قائم على تطبيق الشريعة الإسلامية، ونسأل الله أن يكثر هذا الصنف في بلاد المسلمين حتى يعم حكم الإسلام جميع بلاد الإسلام بل والأرض كلها. فعلى كل حال مهم جدا الوقفة عند هذا المناط لمعرفة ماذا ينبني عليه من أحكام وسلوكيات نعيشها في هذه الأيام. فينظر كثير من الشباب إلى أن أكثر بلاد الإسلام تحكم بالقوانين الوضعية، وإذا كانت تحكم بالقوانين الوضعية فهي قوانين غير إسلامية، وإذا كانت غير إسلامية فهي قوانين كافرة. إذن فالمجتمعات كافرة، وإذا كانت المجتمعات كافرة يبدأ تسلسل التكفير، يبدأ من الحاكم ثم من الحاشية التي حوله والوزراء الذين ينفذون والسلطات والهيئات والمحاكم والقضاء والمحامين ومن يتحاكم، وشيئا فشيئا يعم جميع أفراد المجتمع. ثم بعد ذلك يبدأ مسلسل الاستحلال للدماء والأموال والأعراض بحجة أن هؤلاء كفار، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الخوارج الأوائل أنه كان استحلالهم لدماء المسلمين واعتداؤهم على ديارهم أكثر من استحلالهم لدماء الكفار واعتدائهم على ديارهم. شوف كيف الأمر. وهذا من يعني ليس بغريب لقول عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. على كل، لو سلمنا أن هذا القول الذي يقول بالأحكام هو القول الراجح، فما المراد بالأحكام؟ هل المراد بالأحكام كل الأحكام؟ هذا سؤال. ثانيا، هل المراد بالأحكام الأحكام التي يحكم بها في المحاكم أم لا؟ فإذا قلنا إن كل الأحكام يشترط في ذلك كل الأحكام، سنصل إلى قول الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون بالمعصية، وأي حكم يخالف حكم الله فيكون كفرا. فمن ارتشى وحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا. هذا مقتضى العموم، هذا مقتضى العموم لو أخذنا بالعموم. وهذا الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الخوارج هم الذين استدلوا بعموم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على تكفير أهل الكبائر أو المعاصي. هم الفرقة التي استدلت بهذه الآية على التكفير لكل من حكم بغير ما أنزل الله. والعلماء يفصلون، والعلماء يفصلون في ذلك. الحكم الذي كان في بني أمية عن طريق الوراثة، يموت الرجل وابنه يمسك مكانه أو أخوه، هذا حكم، هل هذا حكم الله؟ السؤال، هل هذا حكم الله؟ ايش تقولون؟ ليس حكم الله، لان النبي عليه، ما الدليل على انه ليس حكم الله؟ ها، النبي لم يورث؟ اولا، ما الدليل على ان الحكم الوراثي ليس حكم الله؟ نحب دائما نتكلم بالأدلة، ما نأتي بكلام نقوله ثم بعد ذلك نفاجأ، واحد يقول ما الدليل فخلاص نقف. نعم، كيف الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله؟ هو يقول لك هذا حكم الله، كيف تبين له؟ نعم، ثم ايش؟ ما شاء الله. إيه تكون نبوة فيكم، هذا صح، احسنت حديث هذا، تكون نبوة فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ما شاء الله ان تكون، ثم يرفع الله اذا شاء، ثم يكون ملك عاد او ملك عاد. ملك العبد هو الوراثي. هل ملك العبد على منهاج النبوة؟ ليش قال ثم يرفع الله إذا شاء؟ ثم الدل على التراخي والترتيب. ثم يكون ملك عبد أو ملك عبد، هذا دليل على أن الملك العبد ليس على منهاج النبوة. فإذا كنتم أنتم كل من خالف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، بأنهم يستدلون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، وأنهم تعرف منهم وتنكر، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة لهم. فلو كان كفارا بما غيروه وبدلوه تعرف منهم وتنكر، يعني تعرف ما وافق إيش منهاج النبوة وتنكر إيش ما خالف منهاج النبوة، وفيهم دخل كما جاء في الأحاديث، هذا هو الدخل، ظلم وإيثار واستئثار، واضربوا عنق هذا واقتلوا هذا وافعلوا هذا، اضربوا ظهر هذا، خذوا مال هذا، هذا كله أحكاما ليست أحكاما. ومع ذلك أمرنا بالسمع والطاعة والصبر. فلو كان كل من يحكم بغير ما أنزل الله كافرا لكانت الأمة منذ مات الحسن ابن علي رضي الله عنه، أو منذ تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه، الأمة دخلت في الكفر من ذلك الوقت ما خرجت منه إلى الآن. إذا ما عاد بالبلاد الإسلامية ولا بالتاريخ الإسلامي، ده بلاد كافرة وتاريخ جاهلي، يعني كل ما في الأمر إن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأثره في الأمة كان نحو 30 سنة، كان نحو 30 أو 40 سنة، ثم بقية العمر الناس في كفر وجاهلية أولى، وجاهلية كالجاهلية الأولى وأشد، لأن ممكن الجاهلية الأولى كان ما عندهم علم وجهلة، أما هؤلاء عندهم علم ويكونوا معاندين. فنرجع نقول أن الحكم بما أنزل الله، إن الحكم خلنا ننظر أين نحن نتكلم في أحكام الديار، إن الحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، إن الحكم بغير ما أنزل الله لا يلزم منه الكفر مطلقا. إذن من يقول إن المناط التكفير هو علو الأحكام؟ نقول له أول، السؤال الأول، هل كل الأحكام أو بعضها؟ فإن قال كل الأحكام رددنا عليه بالأدلة التي سمعتم قبل قليل، وإن قال لا ما يشترط كل الأحكام، يعني لو بعض الأحكام تغيرت ما يصل ذلك إلى الكفر، نقول له ما حدود هذا البعض، كم عدده، حدد لنا هذا البعض الذي بعده يكون كفرا وفي حدوده يكون إسلاما، وأي قول ليس عليه دليل في هذا هو عين التحكم، والتحكم مرفوض، لأنك تفرق بين المتماثلين بلا دليل، تفرق بين المتماثلين بلا دليل. طيب إذن نستطيع نخرج من هذا ونقول ليس المراد كل الأحكام، ليس المراد كل الأحكام. إذا كان المراد ليس المراد كل الأحكام، فإذا ممكن أن توجد بعض الأحكام تكون ظاهرة وهذا كافر. ولذلك لا عجب عندما نجد بعض العلماء يقول فما دام الأذان موجودا، وما دامت الصلاة تقام، وما دام العيدان والجمعة وغير ذلك من الشعائر تقام فهذه أحكام الإسلام. وهذا الذي أنتم تتكلمون عنه قبل قليل عن الإسماعيلي الذي يقول ويرون يعني أهل السنة أن الدار دار الإسلام لا دار كفر كما رأت المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين. إذن هذا القول الذي هو قول علو الأحكام وظهور الأحكام، أول الأحكام داخلة في هذا، أول الأحكام دخولا في هذا المعنى هي الشعائر، هي الشعائر. صحيح ممكن مع هذا تكون المحاكم تحكم بأحكام غير إسلامية في عدة قضايا، لكن على أي حال طالما أننا قررنا أنه ليس المراد كل الأحكام إذن فقد أثبتنا جزءا يصح به إسلامية الدار. واضح هذا يا فضل؟ واضح؟ جميل. قول ثالث، هناك من يرى، طبعا هذا القول الذي نحن بصدده عفوا قبل الثالث يستدل له بحديث أنس الذي في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير على قوم جاء قبل الفجر وأمسك، فإن سمع أذانا أمسك وإن سمع وإن لم يسمع أغار. استدل بهذا كثير من العلماء على أن الأذان يثبت إسلامية الناس والدار، يثبت إسلامية الناس والدار. إذن كلمة المجتمع كافر هذا كلام يحتاج إلى تحرير، وقد ناقشنا المسألة كما سمعتم. القول الثالث، هناك من يقول معيار إسلامية الدار وكفرها هو الأمن والأمان لأهل الإسلام، فإذا كان أهل الإسلام آمنين على أنفسهم، آمنين على أنفسهم، فهذه الدار دار الإسلام، وإذا كانوا غير آمنين على أنفسهم فهذه الدار دار كفر. وللقائل أن يقول الأمن والأمان والشعائر هذه ثمرات التمكين والسيطرة والعز وامتلاك الدار، هذه ثمراتها وعلامتها، يعني ليست قولا مستقلا يجب أن تعود للقول الأول. ولا شك أن الأمن والأمان مسألة أيضا ليست يعني على درجة واحدة أو على وتيرة واحدة، تختلف. يعني كان في زمن الحجاج هل كان المسلمون آمنين؟ أعني بالمسلمين المخالفين للحجاج، هل كانوا آمنين على أنفسهم؟ سألكم سؤال، كانوا آمنين من الحجاج؟ ما كانوا آمنين، كان كثير منهم هاربا. تكلمنا أن الشعب هرب، وتكلمنا أن الحسن البصري هرب، وتكلمنا مجموعة منهم هربت، وسعيد بن جبير سلط على الحجاج وقتل، هل كان آمنا؟ إذا الأمن والأمان مسألة متفاوتة، مسألة متفاوتة. ولا يمكن إذا خاف مؤمن أن أسلب صفة الإسلامية عن الدار الخوف مؤمن أو جماعة من المؤمنين، لكن نحن ننظر إلى الواقع العام. الأصل أن الناس آمنون من حكومتهم إلا ما كان من قطاع طريق أو يعني عداوات شخصية كما هو بين القبائل البين وتعصب قبلي وغير ذلك، هذه مسائل معينة. لكن في الأصل أن المسلم يتنقل في بلاد الإسلام باعتبار أنه مسلم في بلاد الإسلام، بخلاف ما إذا كان في بلاد كفرية تحارب المسلمين يمشي متخفيا، يمشي متخفيا. لا تقل الآن في بلاد الكفر في قانون وقوانين وحقوق الإنسان وإلى آخر، كل هذا أيضا لا يسلب حكم الكفرية عن الدار، لأن السيطرة لهم وهم الذين أعطوك هذه الجزئية من الأمان، فهي منهم. ليس بإسلامك أن تتأمن، أن تتأمن عندهم باسم المواطنة أو باسم النظام والقانون، لا باسم أنك مسلم تأمن بإسلامك. أما أنت في بلادك أنت آمن بإسلامك وبمواطنتك وبعدم تعديك على أحد. قد يقول قائل وفي بلاد المسلمين أيضا غير المسلمين آمنون بهذه الأشياء التي ذكرتها. أقول هذه أشياء أعطاها المسلمون لهم، أعطاها المسلمون لهم، كما ذكرنا في السورة السابقة أعطاها الكفار للمسلمين لما دخلوا بلادهم، هكذا المسلمون أعطوا هذا الأمان لمن هو في بلادهم سواء كان مواطنا أو وافدا، سواء كان مواطنا أو وافدا. كل هذا ولا شك أنه يحدث في غضون هذا أشياء وسلبيات وأشياء محرمة تخالف الدين وتخالف الأدلة الشرعية، لكن نحن نتكلم في سلب واستلاب هذا الحكم عن الدار. نحن ما نتكلم عن الدار الإسلامية الكاملة، نحن نعرف أن فيها قصور وأن فيها نقصا وأن فيها مخالفات، لكن الكلام الآن على إسلامية الدار وكفريتها، وهنا لابد من إبراز هذه المعاني. طيب، على كل، هناك أيضا من يقول الدار باعتبار سكانها، الدار باعتبار السكان، فإذا كان يسكنها المسلمون فهي دار إسلام، وإذا كان يسكنها الكفار فهي دار كفر. وهذا القول ليس على إطلاقه، لأن المسلمين قد يفتحون بلدا من البلدان فتذعن لهم وتستسلم لهم وتقر لهم بالجزية مثلا وأنها تابعة للإمام وأنها من جملة بلاد إمام المسلمين، مع أنه قد لا يبقى فيها مسلم واحد، قد يخرجون منها يذهبون إلى بلد أخرى، ويبقى هؤلاء السكان الأوائل قضاتهم يحكمون بينهم بأحكامه المتعارف عليها، لكن هذا شيء أعطاه المسلمون لهم، هذا شيء أقرهم المسلمون عليه. فمن يقول بالسكان ليس على الإطلاق. كذلك لو أن بلدا إسلاميا، وهذا ربما يجرنا إلى الصنف الثالث الذي يذكرون في فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في أهل مردين في بلدة بالشام، بلدة غزاها التتار وقهروهم وأذعنوهم لهم ثم أقروهم على قضاتهم وصلاتهم وشعائرهم وعباداتهم، لكن هم تحت سيطرة التتار، لو أرادوهم في أي وقت فعلوا ما أرادوا بهم. شيخ الإسلام تيمية قال هذه دار ليست إسلامية صافية ولا كافرة محضة، مركبة ومختلطة. واستدل بعضهم بهذه الفتوى على كفرية المجتمعات المسلمة اليوم. ليش؟ قال هذه أيضا أهلها مسلمون وعلتها أحكام الكفر إلى غير ذلك، لكن فات صاحب هذا الاستدلال أن هذه البلاد ما غزاها عدو خارجي، أهلها المسلمون هم الذين وضعوا هذه الأحكام، أهلها المسلمون هم الذين فيها، خلاف التتار الذي جاء من الخارج على دين غير دين الإسلام وقهر الناس وأخضعهم له، في هذه الحالة كان لهم لكلام شيخ الإسلام معنى في ذلك الوقت. أما المسلمون اليوم إذا اختلط يعني عليهم المشارب وتأولوا أشياء وظنوا أن الدساتير التي والقوانين التي يأتون بها من الغرب أنها أصلح لهم وأنها أنفع لهم، وهم لا يعرفون أن حكم ذلك في الشرع هو الكفر، منهم المتأول منهم الجاهل منهم المستبصر، منهم المستبصر الذي وصل إلى درجة الكفر الأكبر. لكن كيف يسوى هذا بذاك الصنف؟ بعض أهل العلم يرى أن يشترط أن تكون الدار دار كفر أن تكون متاخمة للكفار، يعني أن تكون بجوار أرضهم، ما يجوا في أراضي مسلمة ثم يأخذون أرضا في الوسط وقالوا هذا دار كفر. إذا لم تكن متاخمة للكفار فإنها لا تكون لا تسلب منها صفة الكفر وإن سيطر عليها الكفار. وينظر ما هو الدليل لهذا القول. اللهم إلا أنه يمكن أن يقال الأرض إذا كانت متاخمة كانت السيطرة عليها أقوى، وكان أهل البلد الأول ممكنين لأن هذه بجوارهم يستطيعون في أي وقت أن يبطشوا بها وبأهلها، خلاف ما إذا كانت بعيدة فحفاظهم على السيطرة عليها قد يكون فيه صعوبة. لعل الذي ذهب هذا المذهب يرى هذا المعنى. على كل حال هذا ملخص أقوال أهل العلم في مسألة أحكام الديار، والذي يظهر أن الراجح أو الغالب من أقوالهم يعود إلى الامتلاك والسيطرة والعز والتمكين، وما يتبع ذلك من الأمن والأمان أو الخوف، وما يتبع ذلك من علو الأحكام وظهور الأحكام والشعائر والشرائع إلى غير ذلك، أن هذه مسائل والله أعلم تابعة للمعنى أو هي من ثمرات المعنى الأول أو القول الأول. هذا والله أعلم فيما يظهر من قوله أعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، إذا كان المراد بذلك أنه يريد أن يتكلم على أحكام الديار. تفضل. أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها كلام الله أعلم راجع إلى ضمير إلى الدنيا، أي في دار الدنيا. هذه الدنيا أمة محمد حكم فيها أنهم مؤمنون في أحكامهم، مؤمنون لأن من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو في ذمة الله، فلا تخفوا في ذمة الله ورسوله، فلا تخفر الله في ذمته. أو لهم المسلمين وعليه مع المسلمين من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فهو المسلم، أو أمرته أو عصم مني دمه وماله إلا بحقها وحساب مع الله، إلا غير ذلك من الأحاديث. هم مؤمنون، مؤمنون أو مسلمون بالكلام هنا بمعنى قوله في أحكامهم، يعني في باب الموالاة والأخوة والتراحم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، هذا في أحكامهم. ومواريثهم كما هو معروف في أحكام الشريعة، وذبائحهم لقول تعالى إلا ما ذكيتم، والله سبحانه وتعالى قد أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، فمن باب أولى طعامنا لبعضنا البعض. وليس من السنة أنك إذا جئت إلى رجل مسلم وقدم لك طعاما أن تسأله هل سميت على هذه الذبيحة أم لا، هل هذا الطعام ذبح بطريقة شرعية أم لا، هل هذا طعام حلال أم لا. الأصل أن تأكل، والمؤمنون مؤتمنون على مطعوماتهم مطعوماتهم، فلا تسأل هذا السؤال، فإن هذا السؤال ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه. طيب والصلاة عليهم أي إذا ماتوا صلاة الجنازة، وإن كانوا مقصرين في بعض الحالات كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على بعض أهل الذنوب وترك الصلاة على بعضهم، ترك الصلاة وقال صلوا على صاحبكم، لم يأمر بأن الجميع يتركون الصلاة، لم يقل لهم لا تصلوا على هذا الرجل. لا يعرف في الإسلام رجل يأخذه المسلمون وهم قادرون على أن يصلوا عليه ثم يأخذونه وهو مسلم دون تغسيل وتكفين وصلاة، إنما يأخذونه ويدفنونه من بيته إلى المقبرة، لا يعرف هذا. إنما المسلم إذا مات فهناك أشياء وردت بها السنة في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والمشي في جنازته والاستغفار له عند قبره إلى غير ذلك. وهذا حق المسلم الميت على الأحياء، يعني رجل مات وها هو مودع الدنيا، فيعني ألا تسير في جنازته تدعو له وتستغفر له؟ وإن وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحالات لم يصلي على بعض ذوي الذنوب، فالعلماء حملوا هذا على أنه يجوز للعالم الكبير ولذوي الهيئات كأمير البلدة وكبيرها وأعيانها ومن لهم شأن ومثلهم يفتقد، أنه من الممكن أن يترك الصلاة على شخص من أجل عمل سيء ارتكبه حتى يكون ذلك رادعا لغيره. ويذكر شيخ الإسلام أنه يستحب لهذا الممتنع أن يستغفر له، أي للميت، فيجمع بين مصلحتين، مصلحة الزجر للغير ولا يفوت الميت من الاستغفار والدعاء له. وأما ما نسمعه عن بعض ذوي الرعون والطيش بالفتوى بأن فلان لا يصلى عليه وآل فلان لا يصلى عليهم والجماعة الفلانية لا يصلى عليها ويطلقون هذا الشيء وربما ينكرون على من صلى عليه ويعدون هذا من التمييع للدين ومن الضلالة، فلا شك أن هذا هوس والشريعة بريئة من هذا الهوس. وإلا الإنسان المسلم صلى عليه ويدعى له. أما وكذلك أيضا من صور الهوس أنهم ينكرون على من دعا لإنسان ولو كان حقا فيه بدعة ليس على مذهبهم هم في تعريف البدعة، لو كان حقا فيه بدعة فيرون أنه لا يصلى عليه وأنه لا يدعى له، كيف هذا؟ ولا زال المسلمون يصلون على الأموات، أهل السنة منهم وأهل البدعة، وهل كانوا إذا صلوا عليهم بماذا كانوا يدعون؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعف عنه، اللهم ابدل دار خيرا من داره وعن خيرا من أهله وأكرم نزله وسع مدخله، إلى غير ذلك من الأدعية. أو كان يقول اللهم لعنه وخذه أخذ عز مقتدر وعليك به واملأ قبره نارا، إيش هذا؟ هذا من الهوس الذي ينسب إلى الشريعة. كما قلت قد يكون لأهل العلم والأفاضل اعتزال جنازة من الجنائز لمصلحة شرعية، أما أن المسلمين جميعا يتركونها ومن لم يتركها فهو مبتدع، فهذا كلام مبتدع وصاحبه أولى بأن يرمى بما يرمي به غيره، بما يرمي به غيره. السلام عليكم وبركاته. فعلى كل حال أمة محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا مؤمنون في أحكامهم، إنما المؤمنون إخوة من الموالاة والمحبة والتلاحم والتراحم، وفي موارثهم كذلك وذبائحهم، وما كان هذا لأمة محمد فلا يكون للكفار. والصلاة عليهم. نعم. قال الله تعالى: ثلاث الايمان او ناقص الايمان الا ما ظهر أعد واعلم أن إيمانه أن إيمانه لا تام الإيمان أو ناقص الإيمان، أي سواء كان تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني إيمان الله تعالى سواء كان تاما أو ناقصا. نعم. إلا قوله ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان. حقيقة الشهادة بحقيقة الإيمان أيضا فيها نوع فيها وقفة، ولذلك عرف أهل السنة بقولهم أنا مؤمن إن شاء الله، وإذا جاء في أمر الإسلام قال أنا مسلم ولم يستثني، فجاء الاستثناء في الإيمان ولم يرد الاستثناء في الإسلام. لو قال لك رجل أنت مسلم فأنت تعرف أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى غير ذلك، فتقول نعم أنا مسلم. لو قال أنت مؤمن، الإيمان درجة عالية، معناها أنك أتيت جميع الواجبات وانتهيت عن جميع المحرمات، وهذه حقيقة الإيمان، هذا هو المراد بحقيقة الإيمان. فهذه الحالة يعني جاء عن أهل السنة في كتب المعتقد أنهم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله. فحتى الشهادة بحقيقة الإيمان فيها وقفة، الشهادة بحقيقة الإيمان فيها وقفة. اللهم إلا من اشتهر في الأمة بالعدالة والخير وفاض ذكره في الناس، فيستبعد جدا أن الأمة لا سيما أن أهل السنة والجماعة يجمعون على باطل، كالأئمة كالصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين وأئمة الفقه والمذاهب والعلماء المشاهير وأحمد بن حنبل سعيد المسيب وابن جبير وابن حسن البصري والأئمة الكبار، هؤلاء يصعب أنك تقول أنا لا أشهد لهم بحقيقة الإيمان. ناس المشاهير الذين أجمعت عليهم الأمة أو كادت أن تجمع أو هم في الأمة أشهر من نارنا على علم بالخير والفضل، لا يتردد المرء في الشهادة لهم بحقيقة الإيمان. طبعا نحن لا نتكلم عن الجنة والنار، الشهادة بالجنة والنار أمر آخر قد سبق الكلام فيه، لا نشهد لمؤمن بجنة ولا بنار، إنما نرجو المحسن ونخاف على المسيء. لكن الشهادة بحقيقة الإيمان للمؤمنين، من يثبت لنا أن هذا المؤمن أقام كل الواجبات وانتهى عن كل المحرمات؟ نحن كمسألة افتراضية نقول من كان كذلك نشهد له بحقيقة الإيمان، لكن في زيد أو عمرو كيف نشهد بهذا؟ لكن في الذين اشتهر أمرهم في الأمة وذع صيتهم بلا نكير وبلا تردد وبلا اعتراض، هذا في ذاته كاف ودليل أقوى من مجرد العلم بأن فلان أتى بكل واجبات وانتهى عن كل محرمات. فقوله رحمه الله ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، هذا ممكن على سبيل العموم نعم، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، الإيمان أي نكل سريرته إلى الله ونعامله بظاهره، هذا الفرض الذي علينا نعامله بالظاهر ونكل سريرته إلى الله، إلا ما أظهر لك أو عندكم ظهر من تضييع شرائع الإسلام. نعم. الصلاة على من مات من أهل القبلة، المقصود بالقبلة هنا الكعبة، والمقصود بذلك أهل الإسلام، أهل القبلة تطلق على المسلمين، أهل القبلة يطلق هذا اللقب على المسلمين. ولماذا سمي المسلمون بأهل القبلة؟ هذا لعظم قدر الصلاة، عظم قدر الصلاة جعل المسلمين ينسبون إليها، فإن الناس يتجهون إلى القبلة في صلاتهم. هل في صيامين يتجهون إلى القبلة؟ هل في زكاتين يتجهون إلى القبلة؟ فأشهر ما يتجه فيه إلى القبلة الصلاة، وإن كان هناك عبادات أخرى يتجه فيها إلى القبلة كالدعاء والذبح، وكذلك أيضا الميت إذا مات يلحد في اتجاه القبلة، يتوسد يمينه ويكون وجهه إلى القبلة. لكن لعظم قدر الصلاة نسبت الأمة الإسلامية إلى هذه الشعيرة، فقالوا أهل القبلة، قالوا أهل القبلة. قال: الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. المرجوم، يعني المرجوم بسبب الزنا، الثيب المرجوم بسبب الزنا، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ماعز وعلى الغامدية، صلى النبي عليه الصلاة والسلام على من زنت، فقيل: لا تصلى عليها وقد زنت. قال: إنها تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فالمرجوم صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والزان والزانية، والذي يقتل نفسه. في حديث موسى الإمام أحمد أن رجلا قتل نفسه فالنبي ما صلى عليه، ما صلى عليه، لكن أذن الأصحاب أن يصلوا عليه، ولكن ينظر من الذي يعني أراد بقتله، بأنه صلى على من قتل نفسه، ينظر هل المقصود بذلك ما أخرجه الإمام مسلم في قصة الرجل الذي كان مع أبي موسى الأشعري وجاءه مرض فأخذ يعني مشاقص وهي حربة صغيرة وقطع بها براجمه وهي هذه الثنايا التي بين الأنامل فمرق الدم حتى مات، فرآه صاحبه في المنام وقد دخل الجنة ولف على يديه لفافة، فقال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة وغفر لي. قال: فقال له: ما بال يدك عليها لفافة؟ قال: إن الله قال لي: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فحكى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغفر. استدل بهذا الحديث عدد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن كثير وغيره، على أن قاتل النفس إذا لم يستحل ذلك لا يكون كافرا، لا يكون كافرا، إنما هي معصية من جملة المعاصي وكبيرة من جملة الكبائر. فإذا كان يريد بالصلاة هنا الدعاء فذاك اللهم، إلا أن يكون فيه توجد واقعة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على من قتل نفسه هكذا صراحة، ينظر كان أحد الإخوة عنده في ذلك علم ممكن يأتي به ونضيفه إن شاء الله إلى في مجلس لاحق إن شاء الله عز وجل. قال: يصلي على الذي قتل نفسه وغيره من وغيره من أهل القبلة، والسكران الذي مات في حالة السكر وغيره، الصلاة عليهم سنة كما مر بنا، يجوز بل قد يستحب أن بعض أهل الشأن والمكانة والمنزل الرفيعة أن يتركوا الصلاة على بعض أهل المعاصي حتى ينزجر غيرهم، ومع ذلك يدعون لهم وإن لم يكونوا في صلاة، لكن إذا صلوا عليها أيضا لا بأس. وأنا أنصح أيضا في مثل هذه الأيام التي يسوء فيها فهم كثير من الحالات، أن الرجل إذا دعي إلى أن يصلي على رجل وإن كان يعرفه بالفسق أو الفجور أنه يصلي عليه ويدعو له، ولا يمتنع يقول لينزجر غيره. فكثير منا ليس ممن ينزجر الناس بتركه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يقع هذا موقعا سيئا على أهل هذا الميت، وربما عادوك وعادوا دعوتك، وتقدم ضال مبتدع مهلك مبير وصلى عليه ونال عندهم مكانة عظيمة، وأدخل عليهم بدعة وضلالة بسبب بغضهم لك وحبهم له. فأنا أحب دائما أن تتعلموا العلم في ضوء الواقع الذي تعيشونه، ما أنكم تتعلموا علما ثم تضعونه في أي مكان وفي أي وقت على أي ناس. لا، لا بد من إدراك ماذا سيؤول إليه الأمر بعد ذلك. نعم، تفضل. تفضل نكمل هذه الفقرة وننتهي إن شاء الله. على كل حال، هذا يتكلم في هذا الفقرة المؤلف رحمه الله على عدم تكفير المسلم بكبيرة من الكبائر، وهذا أمر مستقر وقد سبق أن تكلمنا فيه مرارا. ولو لم يكن إلا قول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكفى، تكلمنا على هذا في الحقيقة كثيرا، ولا أجدني نشيطا لإعادة شيء من ذلك. على كل، لا يخرج أحد من أهل القبلة عندكم، لا نخرج، طيب من عندي، ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله. في الحقيقة أن المؤلف يعني حصر الشركيات في صور أربع، أو يعني يرد آية، أو يرد شيئا من الآثار، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، والمكفرات أكثر من ذلك. ولو أنه يعني، ولعله ذكر ما ذكر على سبيل المثال، ذكر ما ذكر على سبيل المثال، الذي يرد آية من كتاب الله شريطة أن يكون عالما أن هذه آية من كتاب الله، ويردها وهو معاند غير متأول، لا يردها بدعوى أن هذه نسخت، أو أن هناك يعني من أهل العلم قال كذا أو غير ذلك، لا، ليس له تأويل، وليس جاهلا، إنما هو معاند. فمن رد آية، بل وأقل من آية، بل حرف يعلم أنه في كتاب الله ورده بلا عذر، فإن هذا يكون كافرا. أو يرد شيئا من آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمقصود بذلك الآثار، الأحاديث الصحيحة الثابتة المتواترة القطعية في الثبوت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما غير القطعية فقد اختلف في صحتها. لكن لو فرضنا أن رجلا قال في حديث أحد، أنا أعرف أن هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه ثابت إليه، لكني أرده، أيضا يكون كافرا. لكن العلماء عندما يقول يفرق بين المتواتر وبين ما دونه وقطعي الثبوت وما دونه، لأن ما دون المتواتر يحصل فيه عند أهل العلم اختلاف في ثبوته، فلعل هذا الرجل قلد عالما، أو هذا الرجل عنده شيء من العلم فاجتهد فاجتهد إلى هذا، أو غير ذلك. ومع ذلك أيضا حتى المتواتر لا بد أن نتأكد أن هذا الرجل يعلم أنه صحيح، لأنه مع يعني انتشار الجهل في هذا الزمان ما أصبح يعرفون المتواتر حتى، ولا الآيات ولا غير ذلك، ما أصبح يعرفون أكثر القرآن، فضلا عن بعض الأحاديث الثابتة على وجه التواتر. فلا بد من بيان الحجة له. كذلك إذا ذبح لغير الله فالذي يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، فصل لربك وانحر. فالذبح لله والصلاة لله، من صلى لغير الله كفر، ومن ذبح لغير الله كفر، ولعن الله من ذبح لغير الله. ولذلك قرن هنا بين الذبح وبين الصلاة، صلى لغير الله وذبح لغير الله، كما في قوله تعالى فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وإذا فعل شيئا من ذلك نضيف نحن نقول أو غيره مما اتفق العلماء على التكفير به، فإذا فعل شيئا من ذلك أو غيره مما اتفق العلماء على التكفير به. ليش أقول اتفق؟ لأن هناك صورا من هناك بعض الصور يختلف العلماء في كفر فاعلها، يختلف العلماء في كفر فاعلها، والتكفير لا يكون إلا بأمر يقيني، والتكفير لا يكون إلا بأمر بين. ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزحزح عنه إلا بيقين. قال وإذا لم يفعل شيئا من ذلك ظاهره أنه أيضا حصر المكفرات في هذه الأشياء وقد سبق ما فيه. وإذا لم يفعل شيئا من ذلك قال فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، هذا محمول على أنه لم يفعل شيئا من المكفرات مع اقتراف بعض الكبائر، فيكون مسلما مؤمنا بالاسم لا بالحقيقة، محمول على هذا ولم يذكر هذا المؤلف، إنما هذا يفهم من الفقرات السابقة. وإلا فلو أن رجل لم يفعل الشرك ولم يأتي كبيرة ولم يضيع واجبا لماذا ما يكون مؤمنا حقيقة؟ هذا يحمل كما قلت لكم على أنه وإن اقترف شيئا مما سبق من الكبائر طالما أنه سلم من المكفرات. وهذا أمر مهم يجب أن يكون معروفا، المسلم لا يكفر إلا بالمكفرات، المعاصي تؤدي إلى نقص الإيمان لا إلى نقضه، إلى نقص الإيمان لا إلى نقضه، إلى نقص الإيمان لا إلى إبطاله. الإيمان لا يبطل إلا بالكفر، وأما المعصية فإنها تنقض الكمال الواجب ويبقى الأصل، ويبقى الأصل كما تكلمنا قبل ذلك في الدوائر، دائرة الإسلام، دائرة الإيمان، دائرة الإحسان، دائرة السنة المحضة، دائرة أهل السنة الذين عندهم شيء من المخالفات، دائرة الإسلام التي شملت السنة والبدعة وغير ذلك. هذه دوائر يجب أن تكون معروفة من باب يعني تمييز الأحكام، لا من باب عقد الولاء والبراء بين أهل السنة المحضة، وتفصيل ذلك قد مر كثيرا فلا حاجة لإعادته. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.